إذا كان على جنابة في يوم الجمعة وراد الاغتسال يغتسل على الجنابة واغتسال الجمعة إلا يغتسل غسل واحد. واثنين. Mm-hmm.